ليس حديث العادة بالنسبة فيه حتى أهل مكة، يعني الحديث المواقعي فقط حتى أهل مكة يهلون مكة أن العرب حتى العمر يعني يبين اختيارهم. حديث ابن عباس على أجاب عنه الحافظ بجواب الآن غير أن المستحضر له نعلم باب التغليب أو ما يشكي هذا الكلام عن الكل. حديث البخاري، حديث ابن عباس البخاري، نعم يعني مو بس بس ليس يعني على عموم بالنسبة للمكة أبدا ما سمع بس نعم رمضان هو رمضان أسائل الشهور بالنسبة لأهل مكة، إنما هناك من الطواف فاسمح لنا نمشي لنكون خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.